يجري القضاء وحكم الله نرضاه، والمرء يصبر إذعانا لمولاه. تأتي الحياة بأهوال مفزعة، والله يعظم في البلوى عطاياه. حكم الإله على الدنيا وزخرفها، أن الفناء لمن فيها كتبناه. عز الفراق لما أحبب محبته، تدمي الفؤاد إذا يوما فقدنا. إذا ذكرت أبا سلمان هيجني، فقد الحبيب على عهد قضيناه. والله ما فتئت عيناي تذكره، وما نسيت وراه البيت ذكراه، وما نسيت مع الأيام بسمته. يهدي البشاشة من يلقى ويلقاه. كل الحياة ومن فيها يذكرني، كل الحياة أرى محياه. إذا مررت بدار كان يسكنها، وإن سلكت سبيلا كان ممشاه، وإن سمعت لآية مرتلة أو استمعت نشيدا كان يهواه. وإن نظرت إلى رفي ومكتبتي، يا لوعة الفقد من ذكرى هداياه. عيناي تدمع والأحزان تعصرني، والقلب يحرق والقرهات تنعاه. يبكي الفؤاد وتبكي العين لدي، والقلب يحرق والقرهات تنعاه. يبكي الفؤاد وتبكي العين من ألم، أواه يا دمعة محزون أواه. يبكي الفؤاد وتبكي العين من ألم، أواه يا دمعة المحزون أواه. يجري القضاء وحكم الله نرضاه، والمرء يصبر إذعانا لمولاه. تأتي الحياة بأهوال مفزعة، والله يعظم في البلوى عطاياه.